التربية في الدعوة، الشباب التربية في الدعوة، حدث بيني وبينه نقاش بناء على ما تفضل به الأخي الكريم. القصر في الصلاة له حجتهم وفي أدلة النبي عليه الصلاة والسلام قضى في مكة 18 يوما. ابن عمر 6 أشهر وهو يقصر الصلاة، فقصر لا أتكلم عنه. الجمع فإن أحدهم يأتي من الكرك أو من أي مكان ويعرف نفسه أننا سنقيم في عمان لتصليح أوراق امتحان 10 أيام. اللهم اسم من سقاني. يعني نقول نعرف المنكر أننا سنقيم في عمان أقل من أقله 10 أيام. أراهم يجمعون ما بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء طيلة فترة إقامتهم في عمان، لا يأتون بالقصر وإنما يطاف إليه الجنة، فما رأيكم في ذلك؟ طيب أنت بتقول لا تكلم عن القصر. نعم. وتتكلم عن الجمع. نعم. أي ما أهم في رأيك؟ والله الأمر مهم. يقول القصر، أما القصر فيقولون نحن على رأي أن النبي قصر تمام. حيدة سجل عليك حيدة. انتبه. نعم. ما يسجل عليك حيدة. نعم. لأن السؤال كان أي ما أهم عندك. تذكر ماذا كان جوابه؟ الأمر مهم. فهذا هو الجواب. يعني انا بقول بقولك كلاهما مهم، لكن اعيد السؤال فايما اهمه؟ تعيد الجواب ما اظنه. معليش ريح بالك، انت ريح بالك، انت اجي بما عندك، ان كنت على صواب فنحن معك، وان كنت على خطا فنحن معك، بمعنى ندلك على الخطا لتكون على صواب. أيهما أهم؟ الجمع عندي أهم. أنا أقول إن الجمع هذا صاحبك ورطك. أنا رأيي، أنا طبعاً خلال الدراسة المتواضعة ورددت في الميلة بسيطة فيك البركة. القصر يعني عندما ناقشته في قلت له دعك وإياهم الآن، أنت قدم رأيك في الموضوع. الرأي أنا أقول بأن الجمع لمن هو غير مسافر ووصل إلى بلد وارتاح فيها لا يجوز. لا يجوز. والقصر؟ القصر يجوز ما دامت المدة. شايف أنك تحكي بيكون هذا من حظك ولو أنك على خطأ، وكما يقول يعني ربما عصية من حكم إيش؟ ربما عصية من بلدكم هذا؟ لا. اسكندراني ولا إيش؟ أيوة. رب معصية جرت أورثت أورثت ذلا وانكسارا. أيوة خير من طاعات أورثت عزا واستكبارا. أيوة. القضية بالعكس يا أستاذ. أولا الجمع والقصر بالنسبة للمسافر أمران متلازمان من حيث الجواز، من كان مسافرا جمع وقصر صح؟ وإذا قيل لا يجوز القصر فمن باب أولى لا يجوز الجمع، وإذا قيل لا يجوز الجمع لا يجوز إيش القصر، هذا لأنه كلاهما من أحكام السفر. لكن أيهما أهم، القصر في السفر أم الجمع؟ الجواب القصر أهم. لما؟ لأن المسافر ليس له أن يتم، لكن له أن لا يجمع. واضح هذا الكلام؟ نعم. طيب، فإذا كنت ترى أو تستنكر على ناس بأنهم ينزلون في عمان وهم مسافرون فيجمعون، لكن